يستند إليه في إثبات الأحكام الشرعية التي يمكن استنباطها من ذلك الدليل، والذي لم يطلع عليه ولم يصل إليه ذلك الدليل فإنه يتمسك بالعدم الأصلي، وهو المراد بالبراءة الأصلية. وقد مر معنا بارك الله فيكم أن البراءة الأصلية هي مرادفة للإباحة العقلية، وكذلك أي نعم البراءة الأصلية مرادفة للإباحة العقلية، وبينها وبين الإباحة الشرعية فروقا ذكرناها في محلها بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولهذا لن يصل أحد من العلماء من لدن الصحابة الكرام وتابعيهم والتابعين إلى زماننا هذا من قد أحاط بالأدلة الشرعية لا سيما السنة منها، لن تجد أحدا من العلماء قد أحاط بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إحاطة كاملة، بل لا بد أن تفوته السنة والسنتان، بل قد يشذ وقد يشرذ عن كثير من السنن، كما هو ثابت في أخبار كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. ولا أدل على ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعرف الناس بأحواله وهديه وسيرته وسنته، ومع ذلك تغيب عنهم بعض من السنن. وهذا يؤسس عندنا أنه لا يوجد أحد قد أحاط بالجنة أو بالسنة كلها. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن أبي قحافة الذي هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يفارقه سفرا ولا حضرا، بل كان يصمر معه عليه الصلاة والسلام في أمور المسلمين، يصمر معه في الليل للتشاور في أمور المسلمين وفي حاجاتهم وأقضياتهم. ومع هذه الملازمة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة وهي جدة فتسأله عن حقها في الميراث، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أجد لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيء، مع أنه أبو بكر وما أدراك ما أبا بكر. ثم قال لها: ولكنني أسأل الناس. فقام آنذاك المغيرة بن شعبة وكذلك محمد بن مسلمة، فشهدا عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعمها السدس. النبي عليه الصلاة والسلام أطعم الجدة السدس، كما يقول صاحب الرحبية رحمه الله: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم يرث السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، إلى غير ذلك. فالجدة قد أطعمها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها السدس، ومع ذلك لم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه عالما بهذه السنة، فلو لم تصله هذه السنة لا استصحب الأصل، وهو أنه لا حق لها في الميراث، لاستصحب العدم أنه لا حق لها من الميراث. وهذا كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف أن الزوجة ترث من دية زوجها، أن الزوجة أو المرأة ترث من دية زوجها. كان يظن عمر رضي الله تعالى عنه أن المرأة ترث من مال زوجها ولا ترث من ديته، ويرى أن الدية متمحضة للعاقلة، والعاقلة هم العصبة، والعصبة من حيث اشتقاقها اللغوي من العصابة، فالناس الذي يحيطون بالرجل يسمون عصبته، يسمون عصبته. والعصبة كما في تعريف أهل الفرائض هم أقارب الرجل من جهة أبيه، أقارب الرجل من جهة أبيه، فيدخل في ذلك الجد، ويدخل في ذلك العم، ويدخل في ذلك أبناء العم إلى غير ذلك كما هو معروف في علم الفرائض. فكان يرى عمر رضي الله تعالى عنه أن الدية للعاقلة فقط دون الزوجة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث أشيم أو زوجة أشيم الضباب ورثها من دية زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن المرأة ترث من دية زوجها كما في نازلة أشيم الضباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عمر: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف سنة الإسلام في المجوس من جهة الجزية، فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم أي المجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا محلي ذبائحهم. فالمجوس يشتركون مع أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى في مسألة الجزية، لكن المجوس يفترقون عن أهل الكتاب في ماذا؟ في حلية النساء، وفي كذلك أكل الذبائح والطعام. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يكن على معرفة أيضا بسنة الاستئذان، حتى أخبره بذلك أبو موسى الأشعري. وإذا نظرنا في وقائع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد الكثير من هذا النمط. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه ما كان يعلم أن المرأة تعتد في بيت زوجها، بل لها أن تعتد في أي مكان شاءت، حتى جاءت الفريعة بنت مالك بن سنان، الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فأخبرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد في بيت زوجها، أي في بيت الوفاة وفي بيت الزوجية، ولا يجوز لها الاعتداد في غير ذلك البيت. والقصة رواها الإمام أحمد وهي مخرجة في سنن أبي داود أيضا، أن فريعة رضي الله تعالى عنها خرج زوجها في طلب أعبد له، فر بعض الأعبد جمع عبد فخرج يتطلب أعبده، فعندما لحقهم اجتمعوا عليه فقتلوه، اجتمع عليه عبيده فقتلوه رضي الله عنه. فعندما قتلوه كانت فريعة بعد علمها بقتل زوجها أرادت أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها. لماذا؟ لأن زوجها ما كان يملك ذلك البيت، لم يتمحض أو لم تتمحض الملكية لزوج فريعة، من أجل ذلك أرادت أن تخرج من هذا البيت لكي تلحق ببيت أهلها في بني خضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم، أي اذهبي إلى بيت أهلك. ولكنها بعدما ذهبت وبلغت الحجرة أو بلغت المسجد ناداها عليه الصلاة والسلام فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت رضي الله تعالى عنها فتربصت في بيتي 4 أشهر و10. فما كان عثمان رضي الله عنه يعلم بهذا الخبر حتى أخبرته فريعة رضي الله تعالى عنها. كذلك علي بن أبي طالب لابد أن نذكر حظه ونصيبه من هذا حتى لا يقال لماذا لم تذكروا علي بن أبي طالب، أبيكم تشيع. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما كان يعلم أن المفوضة والمرأة المفوضة هي التي خيرها زوجها في البقاء معه أو الفصال، أي فوض إليها أمر زواجها، فإن اختارت أن تظل تحت يده فلها ذلك، وإن اختارت أن تنفصل عنه فإنها تنفصل عنه. فهذا يسمى التفويض، تفويض الزوج الأمر لزوجته، وإن كانت العصمة بيد الزوج، ولكن هذا التفويض يحق ويصح. واختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه، بمعنى أن الزوج إذا فوض زوجته أو فوض الأمر إلى زوجته ثم مات، فهل لها المهر إن مات مثلا إذا دفع إليها مهرا ثم فوض الأمر إليها، إما أن تمكث تحت يده أو تذهب إلى حال سبيلها ثم مات الزوج، هذه المرأة هل هي في حكم الزوجة أم في حكم أنها ليست زوجة لذلك الرجل؟ فكان علي رضي الله تعالى عنه يقضي بأن المفوضة لا مهر لها، المفوضة لا مهر لها، حتى جاءت امرأة اسمها بنت الواشق أو شيء من هذا القبيل، أروع بنت الواشق يعني اسم من هذا القبيل، فأخبرته بأن المهر لها وأسندت الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القصد من هذا، السبب من أسباب الاختلاف، أنك تجد من لم يطلع على الدليل الشرعي ولم يطلع على الحديث الذي يقطع النزاع تجده يأخذ بالبراءة الأصلية، والذي ثبث عنده يأخذ بمقتضى ما دل عليه الحديث. وقد نضيف مثال آخر كما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الصائم إذا أصبح جنبا فلا صوم له، أبو هريرة كان يقضي بهذا الحكم أن الصائم إذا أصبح جنبا فلا صوم له، أي أن صومه يفسد، فبالتالي يتعين عليه أن يقضي ذلك اليوم. وما كان يعلم أبو هريرة مع أنه حافظ الصحابة، مع أنه حافظ الصحابة ومن المكثرين وعلى رأس قائمة حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول السيوطي في ألفيته: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالمكثرون على رأسهم أبو هريرة، ومع ذلك فاتته هذه السنة، فكان يقضي أن الجنب إذا أصبح صائما فلا صوم له. والحديث في ذلك صحيح رواه مسلم وغيره، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إني تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، إني تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي تدركه صلاة الصبح وهو جنب ومع ذلك يصوم. فمن لطافة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أجابه بنص سؤاله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تلطف وفيه شيء من يعني يعني شيء من الدعابة كما يقال. فقال له وأنا تدركني الصلاة فأصبح جنبا فأصوم. فقال له ذلك ظنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه أو شيء. فقال له يا رسول الله إنك لست كمثلنا فإنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا سبب عظيم من أسباب الاختلاف بين الفقهاء وهو عدم الاطلاع على الحديث أو على الدليل الشرعي، فالذي اطلع عليه يتمسك به في إثبات الأحكام الشرعية المستنبطة من هذا الحديث، والذي لم يطلع عليه فإنه يستمسك بالبراءة الأصلية. قال رحمه الله والجهل بالدليل كالإخبار والخلف فيما صح من أخبار. وقد يصح كذلك والجهل بالدليل كالأخبار والجهل بالدليل كالأخبار والخلف فيما صح من أخبار. كذلك الخلف فيما صح من أخبار، الخلف أي الخلاف، الخلاف الذي يقع بين العلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. فقد تجد بعض العلماء يرد عليهم حديث، فهذا الحديث يرد عليهم من طريق صحيحة فيحكمون عليه بالصحة ويتمسكون به في إثبات الأحكام الشرعية، وتجد البعض الآخر يصل إليه الدليل من طريق آخر، ولكن الطريق الآخر الذي آل إليه الحديث به طريق ليس بصحيح، فيحكم بمقتضى تضعيف الحديث فلا يبني تلك الأحكام على ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه إذا فسد الأصل فسد الفرع، والأحكام والحكم فرع عن الدليل الشرعي الذي هو الأصل. مثال ذلك يضرب العلماء مسألة نفقة المبتوتة وسكناها. المبتوتة هي المطلقة طلاقا بائنا، فالمرأة إما أن تطلق طلاقا رجعيا، وإما أن تطلق طلاقا فيكون ذلك الطلاق بينونة صغرى، وإما أن تطلق طلاقا فيسمى البينونة الكبرى. الطلاق الرجعي معروف، البينونة الصغرى كأن تطلق المرأة وتستوفي عدتها ولم يراجعها زوجها في أثناء العدة، فهذه المرأة تبين عن زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد أن يتزوجها فلا بد من مهر جديد ومن إيجاب وقبول، أحكام الشرعية للزواج كلها تستأنف من جديد. كذلك المرأة التي اختلعت نفسها بباب الخلع فهذه بينونتها صغرى، فإذا أراد زوجها أن يتزوجها فلا بد من مهر جديد ولا بد من شروط جديدة تستأنف في الزواج بها. كذلك من البينونة الصغرى إذا طلقت المرأة طلاقا واحدا أو طلاقا ثانيا فما زالت في البينونة الصغرى. وكذلك المرأة الذي تزوج بها الرجل ولم يدخل بها ثم طلقها فهذه تبين كذلك بينونة صغرى ولا عدة لها، لا عدة لها، لقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فلا عدة لها. فالمقصود عندنا هي المبتوتة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهو طلاق الثلاث، وطلاق الثلاث. المبتوتة اختلف في شأن نفقتها وسكنها، هل تجب لها النفقة مع السكنة، هل تجب لها النفقة دون السكنة، هل تجب لها السكنة دون النفقة، أو لا يجب لها شيء من ذلك. اختلف العلماء على مذاهب. وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده مذهب في هذه المسألة، ومذهبه أن المرأة إذا طلقت سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا أي بينونة كبرى فإن لها النفقة مع السكنى. فإن لها النفقة مع السكنى. لماذا؟ يستدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعموم قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة كما قال جل في علاه. فاستدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعموم قوله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال بأن المرأة إذا احتبست في بيتها في بيت زوج مطلقها فهذا الاحتباس لابد أن تنفق عليها لماذا؟ لا يمكن أن تحتبسها في البيت ثم ماذا؟ ثم لا تنفق. فاستدل بعموم هذه الآية على أن المرأة المطلقة وإن كانت يعني مبتوتة فإن الزوج يتعين عليه أن ينفق عليها ولها كذلك السكنى. وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن عمر بن الخطاب لما بلغه قول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها عندما سمعت كلام عمر ماذا قالت؟ قالت: أما إني قد طلقني زوجي، إن زوجها طلقها طلاقا ثلاثا، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجعل لها، أي لهذه المرأة لفاطمة بنت قيس، لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. فعندما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الحديث من فاطمة بنت قيس قال: أنترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة فلعلها حفظت أو نسيت؟ قال: كيف نترك الكتاب وكيف نترك السنة لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت؟ وهذا عله من عمر رضي الله تعالى عنه أنه ينزل الرواية مكان الشهادة. فكما أن المرأة لا يحق لها أن تشهد، المرأة لا يحق لها أن تشهد بمفردها فلا بد أن تضم لشهادتها امرأة أخرى، فكذلك الشأن في الرواية، فلا ينبغي أن يقبل حديثها. لعل هذا هو مستند عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كانت المسألة تحتاج إلى بحث، والله جل وعلا أعلم. فعمر رضي الله تعالى عنه شك في ثبوت الحديث، فلم يبلغ هذا الحديث حد الاطمئنان عنده، فلذلك لم يقل بمقصده، وتمسك بماذا؟ تمسك بالأصل، استصحب الأصل، أي ما دل الشرع على ثبوته. وهذا استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، أي الشرع دل على ثبوت النفقة للزوجة المطلقة وكذلك السكنى إلى غير ذلك، فاستصحب هذا الأصل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه تمسك واستصحب بالأصل، ومن قال بحديث فاطمة بنت قيس قال بأن المرأة المفتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. كذلك عمر ما زال معنا رضي الله تعالى عنه في مسألة تيمم الجنب، فكان عنده أيضا مذهب يقول بأن الجنب لا يتيمم، الجنب يعني من أصبح جنبا لا يتيمم، بل ينتظر حتى يجد الماء، بل ينتظر حتى يجد الماء ولو مكث على ذلك زمنا طويلا، فجاءه رجل ذات يوم فقال له: يا أمير المؤمنين، أجنبت ولم أجد الماء. فقال له عمر: لا تصلي، لأنه يرى أن الجنب لا يتيمم. فقام عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فقال: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا معا، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، أي تمرغت، فتمعكت كما تتمعك الدابة، ثم صليت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال له عمر: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. ظنه أنه قد أخطأ في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمار: إن شئت لم أحدث به، إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث به. فقال له: لا، ولكن نوليك ما توليت، أنت الآن أثبتت هذا الحديث فأنت الذي تتحمل مسؤوليته في الدنيا والآخرة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك نهج نهج عمر، فكان يقول بعدم صحة التيمم للجنب، ولكن لما استفاضت شهرة هذه المسألة في أوساط الصحابة ذكر النووي رحمه الله أن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فاء إلى قول الأكثرية وجنح إلى مذهب الأكثرين، وهو أن الجنب يترخص في ماذا؟ في التيمم إذا لم يجد الماء. أمثلة كثيرة جدا في الحقيقة في ثبوت الشفعة للجار، وكذلك في وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناس في رمضان. على كل حال ننتقل إلى السبب الثالث، وهو قول الناظم رحمه الله: والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل، والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل. كذلك من أسباب الاختلاف بين الفقهاء خلافهم في نوع من الأدلة، بعض الأنواع من الأدلة قال كأضرب القياس، هذا تمثيل لهذا النوع من الدليل، قال كأضرب القياس أي كأنواع القياس. فالقياس له أنواع معروفة: قياس العلة، قياس الشبه، قياس الدلالة، هناك تقسيمات أخرى: قياس جلي وقياس خفي، هناك تقسيمات ذكرها العلماء باعتبارات كثيرة، باعتبار يقسم القياس إلى قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وباعتبار آخر يقسم إلى قياس جلي وخفي من حيث خفاؤه ومن حيث ظهوره ومن حيث الخفاء العلة ومن حيث ظهور العلة إلى جلي وخفي. هناك أنواع أخرى على كل سيأتي بيانها وتفصيلها، إلا أني أحب في هذه العجالة أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، أن القياس عند العلماء على ثلاثة أقسام. النوع الأول هو القياس اللغوي، والنوع الثاني هو القياس المنطقي، والنوع الثالث هو القياس الأصولي. فبعض الشباب الذين قرأوا في بعض كتب أهل العلم فيقرأ بأن هذا ثبت بالقياس اللغوي وظنه القياس الأصولي، أو قد يجد بأن هذا ثبت بالقياس المنطقي وهو على نوعين: القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، وسيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله عز وجل في علم المنطق. فظن بأن هذا القياس هو القياس الأصولي الذي يحتاج إلى أصل وفرع وإلى علة وحكم، فظن هذا أن الحكم ثبت عن طريق القياس. والعلماء يفرقون بين هذه الأنواع الثلاثة فيعرفون قياس أهل الأصول وقياس الفقهاء يعرفونه بالتمثيل، ولذلك ماذا قال؟ قال: والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل. فإذا قال التمثيل فالمقصود به ماذا؟ القياس الأصولي، القياس الأصولي. ولهذا يقول مثلا صاحب السلم عندما تكلم عن أنواع الأقيسة، تكلم عن الاستقراء وتكلم عن القياس المنطقي وتكلم عن القياس الأصولي، فقال: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. قال بأنه لا يفيد القطع، القياس الذي هو من نوع الاستقراء قال لا يفيد القطع، وكذلك القياس التمثيل وهو قياس الأصولي كذلك لا يفيد القطع. وهذا فيه نظر ليس هذا محل بيانه، كذلك قول صاحب المراقي: ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، ويقصد بالتمثيل هنا القياس الأصولي، القياس الأصولي. جيد. والقياس اللغوي هذا يعني فيه خلاف في إثباته، فيه خلاف بين العلماء في إثباته، هل نثبت الأحكام الشرعية بالقياس اللغوي؟ قال صاحب المراقي: هل تثبت اللغة بالقياس، يعني يذكر بأن القياس هل تثبت به اللغة أم لا، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. قال: هل تثبت اللغة بالقياس؟ يعني اللغة هل تثبت بالقياس؟ مثلا إذا قلنا بأن الله عز وجل حرم الخمر لأن لفظة الخمر تحمل في ثناياها علة التحريم، ما هي علة التحريم؟ أن الخمر مخمر للعقل، أن الخمر مخمر للعقل، لأن هذا اللفظ مشتق. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وفرعه قال محله، قال محله عندهم المشتق، أي أن الخلاف في المشتق، وإلا في الأعلام لا يجري فيها القياس، زيد، عمر، محمد، عبد الله، هذه لا يجري فيها القياس لأنها ليست معقولة المعنى. إذا وجدنا في شيء آخر تخمير للعقل وتغطية له، فهل يصح أن نسميه خمرا كذلك؟ احنا اختلف. فالذين قالوا يثبت القياس في اللغة فهذا نسميه خمرا، فكل ما يغطي العقل يسميه خمرا. قد تأتي بشيء آخر مستحدث في هذا الزمان وكان أنذاك يصرون العنب، فنقول هذا كذلك خمر، وكل شيء يغطي العقل فهو خمر، وهكذا وليه. هذا من باب إثبات القياس اللغوي، وهو يختلف عن القياس الأصولي، عن القياس الأصولي. فالقياس الأصولي يقول أن علة تحريم الخمر شنو هي؟ الإسكار، الإسكار، والإسكار نشوة وطرب تصاحب تغطية العقل، ليس مجرد التغطية فقط، لأن الفقهاء، وهذا مبحث فقهي جليل جميل ذكره خليل بن إسحاق أبو المودة، خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المتوفى سنة 76 و700، صاحب المختصر خليل رحمه الله، له شرح على جامع الأمهات، وجامع الأمهات هو مؤلف جمال الدين أبي عمرو بن الحاجب، وكذلك يطلق عليه المختصر الفقهي، إذا سمعت المختصر الفقهي فهو مختصر بن الحاجب، وإذا سمعت المختصر الأصولي فله مختصران، مختصر فقهي ومختصر أصولي. عندما شرحه خليل رحمه الله قسم ما يغطي العقل إلى ثلاث أقسام، وهذه المسألة قد لا تظهر فيها إلا عند المالكية، ما تلقاش المسألة إلا عند المالكي، وهذا من بديع تقسيماتهم وفروقهم. ماذا ذكروا؟ قال بأن الذي يغطي العقل ويخمره على أقسام ثلاث: هناك المسكر، وهناك المفسد، وهناك المرقد. المسكر والمفسد والمرقد. المسكر هو الذي يغيب العقل دون الحواس ويصاحبه طرب ونشوة، هذا يسمى مسكرا، يغيب العقل دون الحواس ويصاحبه طرب وانتشاء، ولذلك تجد من شرب الخمر يرغب في الغناء والرقص والعربدة والعياذ بالله، تنشط نفسه إلى ذلك، هذا معلوم. الناس يقولوا فلان يعني تل الخمر يسمونه النشاط، سبحان الله، يعني أنه ينشطون به والعياذ بالله. هذا هو المسكر. و المفسد هو الذي يغيب العقل أيضا دون الحواس، ولكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه طرب ولا نشوة. من شرب المفسد ماذا يقع له؟ يقع له إغماء، يغمى، وتجده يعني سبحان الله، إذا نظرنا في هؤلاء الذين يشربون عياذا بالله بعض أنواع الكحول تجد فيهم هذا النوع، نسأل الله السلامة والعافية، لا تجده في نشوة وطرب، ولكن تجده مغيب العقل. الرجل هكذا يمشي في الشارع لا يدرك ما يقول ولا يدرك ما يعني، نسأل الله السلامة والعافية. والنوع الثالث وهو المرقد. المرقد هو الذي يغيب العقل والحواس جميعا، هو الذي يغيب العقل والحواس جميعا يسمى مرقدا. والمسكر هو الذي تناط به أحكام النجاسة عند المالكية لأنهم يحكمون على أن الخمر نجسة. قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا فيه في القيامة في الجنة عفوا في الجنة. قالوا بمفهوم المخالفة أن شراب الدنيا ليس به بطهور إذن فهو نجس. سبحان الله، أخذوا ذلك عن طريق مفهوم المخالفة. قال إذا كان ذلك الشراب طهور فعلة تحريم الخمر في الدنيا أنها نجسة. لماذا قال طهورا؟ بمعنى في الدنيا ليس بطهور وهذا طهور. وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية رحمة الله عليهم أن الخمر نجسة، فيرتبون عليه النجاسة ويرتبون عليه تحريم القليل، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فيرتبون عليه إسكار ويرتبون عليه التحريم ويرتبون عليه كثير من الأحكام الشرعية. نظم بعد ذلك بعض الشناقطة بقوله ما غيب العقل بلا تغييب للسمع والبصر مع تطريب، فمسكر ومفسد ما غيب تغييبه ولم يصاحب طربا، ما غيب الجميع مرقد وقد أفاد في الحطاب ذا كل أحد. الحطاب هو محمد بن عبد الرحمن الرعيني شارح مختصر خليل، وهو من أئمة المالكية وممن يتحرى الدليل، وشرحه من أفضل شروح مختصر خليل إن لم يكن هو أفضلها، لأنه يعتمد الدليل ويعتمد النص رحمه الله رحمة واسعة. الحطاب يعني اسمه الحطاب، يعني يلقب بالحطاب، واسمه محمد بن عبد الرحمن الرعيني رحمه الله رحمة واسعة. وشرحه للمختصر اسمه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. إذن الخلاف الخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل، كأضرب القياس في التمثيل. فمثلا القياس اختلف فيه العلماء، فمذهب الأئمة الأربعة ثبوت القياس، فيثبتون به الأحكام الشرعية عن طريق الإلحاق، فيعدون حكم الأصل إلى الفرع عن طريق الإلحاق، بخلاف أهل الظاهر فهم نفاة للقياس لا يقولون بالقياس، فلذلك لا يثبتون الأحكام المترتبة عن القياس لا يثبتونها. مثلا الأجناس الربوية الستة التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمذهب الجمهور، مذهب الجمهور العلماء أن الربا ليس منحصرا في هذه الأصناف الستة التي ورد التنصيص عليها في حديث عبادة بن الصامت وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم، ليس الربا منحصرا في الأجناس الربوية الستة، بل يتعداها عن طريق ماذا؟ عن طريق القياس. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأصناف الستة أصولا لغيرها، فجعل مثلا جعل التمر أصلا للعسل وأصلا للزبيب وأصلا للحلوى مثلا، وجعل الملح أصلا لكل ما يستصلح به الطعام كالتوابل وغير ذلك، وجعل كذلك البر والشعير أصلا لكل أنواع الحبوب كالفول والعدس والفاصوليا والحمص وغير ذلك من الأنواع، اللوبيا إلى غير ذلك، فجعلت هذه الأصناف أصولا لغيرها مع اختلاف العلماء في العلة، اختلف العلماء في العلة التي يمكن بها تعدية حكم الأصل إلى الفرع. فمثلا في الذهب والفضة الجمهور على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، جمهور العلماء المالكية والشافعية وغيرهم أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، المقصود بالثمنية كون الذهب والفضة ثمنا للأشياء وقيما لها، فهذه العلة إذا قلنا بهذه العلة فهذه علة قاصرة، علة قاصرة، والعلة على قسمين، إما أن تكون العلة قاصرة وإما أن تكون متعدية. والعلة المتعدية هي التي يمكن أن تتعدى من الأصل إلى الفرع، وهذه القاصرة لا تتعدى من الأصل إلى الفرع. لماذا؟ لأننا لا نعلم غير الذهب والفضة جعل قيم للأشياء وجعل ثمن للأشياء. فمن القديم الأصل عندهم الذهب والفضة، به يشترون وبه يقومون الأشياء، فلن تجد معه الحديد، ولن تجد معهما مثلا النحاس، ولن تجد معهما غير ذلك من أنواع يعني الأجناس الأخرى. ومذهب الحنابلة وكذلك رواية عن الشافعية أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، الوزن، والوزن تحديد مقدار الشيء عن طريق ثقله ومثقاله، هذا هو الوزن. ونفرق بين الوزن والكيل. الكيل تقدير الأشياء باعتبار ماذا؟ باعتبار الحجم. بعض الناس قد يسمع الكيل يظن بأنه الكيل كيلو وإلى غير ذلك، لا، الكيلو والكيلوان هذا من الوزن. والكيل المقصود به تقدير الأشياء عن طريق ماذا؟ عن طريق الحجم. مثلا هذا الكأس قد نقدر به حجم الماء، ونقدر به كذلك حجم الحب، قد يكون مثلا برا قد يكون شعيرا، فنقدر به حجمه. فإذا علمنا مثلا كم يمكن أن يحمل هذا الكأس قد نجعله مقياسا، فنقول هذا مكياله كذا وهذا مكياله كذا إلى غير ذلك. فتقدير الأشياء عن طريق الحجم هذا يسمى كيلا، وتقدير الأشياء عن طريق ثقلها وثقلها ومثقالها هذا يسمى وزنا، وتقدير الشيء عن طريق مسافته ومساحته هذا يسمى الذراع بالأذرع، وهكذا. والأشياء التي ليس التي تباع بالفرض، وهناك بعض الأشياء التي تباع جزافا، وهو بيع الكوم بالكوم، وهذا هو بيع الجزاف، بيع الكوم بالكوم، كومة من الطعام وكومة أخرى من الطعام، فتباع هذه الكومة بهذه الكومة، هذا يسمى بيع الجزاف. على كل حال، فالعلة في الذهب والفضة هو الوزن. إذا قلنا الوزن فكل ما يوزن يقاس، يقاس على الذهب والفضة، فيدخل في ذلك الحديد إذا كان يوزن، يدخل في ذلك الخشب لأنه يوزن، كل ما يوزن وإن لم يكن معدنا يلحق بما، لأن قلنا العلة هي الوزن، فلا نعتبر نوعية هذا يعني نقول لا بد أن يكون معدن، لا، لا يشترط المعدن، قد يكون خشبا قد يكون غير ذلك، ويدخل في ماذا؟ يدخل في الربا باعتبار ماذا؟ باعتبار إلحاقه بالأصل، يعني العلة هي الوزن. والمطعومات الأخرى اختلف فيها اختلافا كثيرا وطويلا، يعني منهم من يقول العلة في المطعومات الكيل، منهم من يقول العلة في المطعومات الطعم، منهم من يقول العلة في المطعومات القوت والادخار ومذهب المالكية، ومنهم من يقول العلة في المطعومات الطعم مع الكيل أو الوزن. مذاهب للعلماء في هذا الصدد. القصد ماذا؟ أن العلماء، جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، عندما أثبتوا القياس أثبتوا كذلك الأحكام الشرعية التي تتفرع عن هذا القياس. والظاهرية عندما نفوا القياس، عندما نفوا القياس حصروا الربا في الأجناس الستة. قال لك الربا في الذهب في الذهب، بالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، وملح بالملح فقط. أما غير ذلك فلا يمكن إدراجه ضمن الربا. لماذا؟ لأنهم ينفون القياس، والأصل عندهم الأخذ بالظاهر، فينفون التعليل، ينفون التعليل في الأحكام الشرعية، يقولون الأخذ بالظاهر فقط، لأن القياس قياس فرع عن العلة، فالعلة هي سبب القياس. وعلنا نكتفي بهذا القدر، وقد أشرنا إلى ثلاثة أسباب من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وسنحاول قدر الإمكان بإذن الله جل وعلا أن نختم ما تبقى في حصتين تقريبا، حتى ندلف إلى المقاصد الشرعية من خلال نظم ابن عاصم رحمه الله رحمة واسعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.